أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. في هذه الليلة المباركة من شل السن إن شاء الله في لتبدأسوا مقام درجة تمديد في الأسبوع المقبل إن شاء الله الجمعة المقبلة، تكون مقام حمو موسى مقابر تجرس البدانت. لهذا بالمناسبة أنفكر بعضنا بعض ببعض التوجيهات والنصائح بالمناسبة، مع بعض النقاط تتعلق بنظام الموسم يعني المقابر، يعني في ممكن جزء مزهر بالتوليق دي أنظر الجزء الثاني. بداية هذه المواسم موسم مقابر، والمقابر كلها أما سوسكواس على طول السنة غرنا تنين تجرس تغتن الخريف تنين الصيف تنين الخريف تنين الربيع، يعني اسم مقابر كلها يعني يجروت نشريق نزار هو الاجتماع على الخير، وأفضل خير وأعظمه عند عزم القرآن والصدقات وجمع الصدقات وتوزيعها ونعامة نزار دم زوار قاع نسنت دي سفرق القرآن يتو عزم القرآن كامل أنتيني نو سنت ديمار ونتجرس أن غادي تفرق القرآن يتدار تكون ختمت في المقام. يعني بالمناسبة قاعد يعني دق نشرة دق الخير لان عظيم وعظيم جدا أن نبدأ الساء الخير وزعلوك، يعني لعل ليجرب سبحانه وتعالى من أسباب إلى حفظ هذا الوطن تلك الخاتمات، يعني من أسباب إلى توجد المقابر يجلس ندبوني باش كنفكر نجد يعني أدنويت نيتي وام خاطرش ما أن غادي نغمار كل ما دابينا تستحضر نيتنا من شارك في المقابر، إنما الأعمال بالنيات ويخصني لا دير واحد الخير، يعني هذيك من غص نية صادقة وطيبة هي العمل خديج مهما كان ضاب الزان دا زعلوك ضجرة يعني غسل وقت تزعلوك نطاب الزان أدوي النيت يا رب سبحانه وتعالى للخير رب سبحانه وتعالى شوش النيت يعني الرازنس كاملين في النيت تزد العمل أسي حقق إن شاء الله النتائج نغلي يتكلب من ذلك العمل. إذن توني أمزوار عنده وهذه المقابر توجنت باش يحفظ الله يحفظ رب سبحانه وتعالى الوطن الغلات الوطن الوطن يستمر يعني يكمل ويانا نعيم سرنتن الى نوسند في المستقبل من الغلات، يعني الغلات الموسم لا نوسند مثل يمارو نربع عن انتجرست لكن انتج المقابر نطلب ربي باش كي ربي اول شكر النعمه لما سبق كنشكر نعيم من ربي، ثم لكن طلبتي الى باش كان يحفظ انني نسد في المستقبل ككل سواء الغلت يعني النشا منتوجات فلاحيه ان كالوطن الوطن كله بما فيه من نعم عظيمه لا تعد ولا تحصى. خرجنا خير دزعلوك لكن تعاش هاديس اجنس اسباب ان مظاهر الشكر سنريح مع بعض في كتاب الله حول كتاب الله كنعزم القران نطلب ربي لكن ندعو ربي نحمد ربي نشكرت يجنسي مظاهر الشكر عند يعني موسم هذا موسم المقابر. كذلك يوم الجمعة عيد المسلمين، المقابر كاع الأغلبية تنسن جورن في الجمعة إلا ممكن يكتنغسن الموسم من دقنشرة إلا غاز ظرف خاص غاز هدف معين، بس احتضر نتنو كل الجمعة وكل جمعة عيد المسلمين ديما نقار في الدعاء لهذه الجمعة عيني في السماء وعيني في الأرض وعيني من عيادي المسلمين ديك الشراء قل خير دي زعلوك أخطر شي يوم مبارك دي الساعات إجابة الدعاء ربما نصادفها في تلك المناسبة في المقبرة نشير لك نريح في القرآن مع القرآن مع أولنا ربي دي الدعاء دي الصدقات يا خير كربي يقبل عفنا ربي للعمل ويغنص الدنيا وغنيف عندما نايو قل خير دي زعلوك نربحت الدنيا. إن هذا دليل على شكر النعم وليتجغم معنى الهدف سيندو وبداية ستو جنت المقابر ومن شين غين دود الهدف سنت أني لك قارق سنتور هو شكر النعم باش ودو طلاب نربي لا دي كمل يحفظها يحفظ النعم لأنه سنت دلسات بمصداق لقوله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ثم نشي مرز من حسة الحسة إلا نحتاج إلى الله إذ مدني بين أموني أدنس بيني من كان الحسة إلى الله يعني نحتاج الحسة لإحتياج نقي ربي ما اللي يقصشنا أكيد القوة الصلاح ولا إلا من يقود يا ربي إلا محتاج غير ربي سبحانه وتعالى ضعفنا لفسيتنا دونيت الملهيات باش كنت قوى على عبادة الله أتنودى كما ينبغي نحتاج إلى الله أو الاحتياج زي ما يدي بيان بمثل هذه الأعمال الصالحة سو كتر من الدعاء سو شارك المسلم في الدعاء اسم الحسة نحس بلي كنحتاج على الأقل الدبين في مثل هذه المواقف خاصة بعد ما يدنادي يمكن الدعاء يغفل غبسي غلب خاصة بالظن خاصة الشباب فلهذا يلزم إلا أن حس صوموني نشارك مع المسلمين نسوالف نفسيتنا نتلاحظ صادع الدعوات كترنت بالسيا أما سنت مجينا مثلا تقول بعد ما يتنقلقا بحيث إلى دعوتني صارت تجرى وانتقع وقد عن والتاوت خمس دقائق قاعد لتني الإمام ولا ثلاثة بعد أس والتاوت خمس دقائق والتاوت خمس دقائق وتجبت تصبرت في الدعاء بحيث لك أنا أحتاج غل ربي قاع عنا نحتاج غل ربي تخيق من احتياجي إلى شديد خاصة الوقت قاع أمورنا الخاصة صحتنا دويتلينا تروانا مصالحنا الحركتنا الديننا الخلقنا المجتمعنا كل شيء في كل مجال خاطش أكيد ولا أحد يخالف سنريح في أي مجلس متنقار سنسيوس وضعنا غنين الوضع لنا ما شاء الله متغنيني أكيد وسيلة واعي ليفهم الشيني لا يستر لديس وهو قاع ثلاثة نمرت ما شاء الله بس لديس مناكر لديس مخالفات لديس تجوزات لديس فوضى لديس وانت سيوني دمانايا وغد بعد نغفنا هذه المشاكل المخاطر العواقب نسيوني دمانايا ربي سبحانه وتعالى وقبل هذا وذاك من فهمت القنشرة باللي الدعاء مخ العبادة وهو أمر من الله ربي يمرانا وهو نشني وهو من شي نخص وهو اختيارنا ربي قرانا وقال ربكم ودعوني أستجب لكم أمر وقال ربكم ربي لسوالنا ودعوني أستجب لكم ولي بدا أمر إزمان نغوال يكمل سكشري قور باش كان فهمت باللي دلي واجب غفنا واللي نجينا موني الا في الدرجه الا المصير صنغ الا اللي تحسب معايا مجوره ما عرفت نذكر ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلا والعياذ بالله الدعاء عباده يقن حد اللي يطلب ربي واللي يدعو ربي يتكبر في الدعاء اليس الدعاء يرول ان غادي تشمر وتشمر يفسس يا ربي معايا مسلمان هادي ودا تزالت هادي تشر هادي عزمي قشرة ناديري تصادق ناديري جيك الخير مهما كان الخير نيت جيت صح الدعاء يزمي تكملان تخدعوه غير ديني في كل أوقات وحدج مع مدا بعد الصلوات في كل مجال في كل مكان واسي ولي طلب ربي ولي دعو ربي ولي تحتاج غل ربي يعني ولي سبين باللي لا محتاج غل ربي إلا متكبر إن الذين يستكبرون عن عبادتي متكبر ومن تكون شتي باش كتكبر في ربي ومن تكون شتي ومن تكون تلير بيد الله ربي سبحانه وتعالى اللي يملكوك يمشيش الحياة يمشيش الرزق يمشيش كلش تحتاجك وتخمد تفتت مع ماشي تقعد انت مادام كلش ربي هتقلق لربي انت وش انت يكمل انت دي احفظ انت قاعد السيولة تنصحضر وخاصة في هذا الوقت في هذا الظرف ظرفه لك أنت عاش هذه مسلمًا لك أنا في وضع ده وحدي ما شاء الله مسلمًا على العموم مستهدفين بكل الجوانب من كل الجوانب اقتصاديًا أخلاقيًا وخاصة الجانب هذا الأخلاقي والديني قل استهدف إلى الخطر وخطر جدًا إلى يزداد وبعد يوما بعد يوم إلى عقر دارنا إلى منازلنا إلى غرفنا إلى قاع تروان نقد الست نقد الزنان قاع في كل إنشان اسمتك قزان سلطة مرار وتكرار قاع المشايخ والأساتذة قاع السوالف عند الهواتف عند الوسائل عند غير رسم بلا شرى وضعي تسند مني مباشرة سو صغار هذه كلها أهلك عند الوقت ولك أحتاج ربي يبدو معانا غادي يكون معانا علقت وصلت قلت الفرصة مقابر أتكون ديت الفرصة إلى نسلم ديما أنا أتصبر نفسيت أنا أتصبر مع أول ربي أتصبر مع الدعاء أتشارك معي مسلم في الصدقات الخير وزمت سبينتي زمت نسن زمت ندرك كمل دخ لحالتني مسلما فلسطين دغيراس قلنا ناغد نلقنا ناغد لازم غفنا الشيء ربي يوم قيامة غنيس والبتات الجيم يتماتوا تمتاتا أسوا الحالة نسلي مارو مع تجنود دواما بتنا تعاشا كنرقب نغوها أما سنتخامين عمان تعمان أمان أما سنتخامين لك في تخامين كملت عمان أما سوى أمان نترقب من غلاش لكت الحالة تلقين تجرس تصمد شي كانت الدارنا تشوفها أشكالا تحوسها صمد كانت تشتكان قار صمد انت مالي لا انت خامين أما سوى أمان بسجن كذا لش المعاش للشيرات الحالة وشون تسوي الغافز نورمال عادي وتخمم ديس الحمد لله ربادي قبل غلب ميمسي من تشاركن بس غلب ميد نمبة تولي صار ولا حياة إذا قبل الخبار كذا ليس ليس وطا ولي صار ولا حياة أقل ما هنالك نغنيني ربما هو أقل وهو هنا سلاح الأقوى الدعاء حاليا نملك كيف سنة قبل الريال قبل مساعدة قشرة ماديا بس حنينا الوجار ربي سبحانه وتعالى أنطلب ربي أنطلب ربي إلا دش مرغف صان أنطلب ربي إلا تنيعة ولا أنطلب ربي إلا سيبدل تلك الساعات إلى الخير مدوا سواموني بعد قراءة القرآن واجتماع المسلمين وفي يوم الجمعة وهود الأسباب لهذا الدعاء قايم السيولة نصحضار المسلمين لأن واعي يتخمم راخلت يتخمم الدين يتخمم النفسية باش كتزكى ثم على ذكر التزكية دي الفرصة تزكية النفس طول السمانت ربما إلى البعض ممكن طوال الأسبوع وليله مع القرآن دروس وليصبر مع الخير دروس إلا غير أخدام الخير صح بس حمس هو مني ممكن اللي يتيمانس اللي يلهم على الملهيات تليفون فارغات خاصة في الأوقات الفراغ مش اللي يضيع الوقت منش تمنش أتصل فرصته لك فرصتي اللي تربح اللي يستبدأ اللي يكون يعني يتسني لن دوشتي مجوان شاسني لن دو وحدي هو خير وعظيم أول ربي قراءة القرآن الكريم استبدال الوقت الضائع فيما لا يعني في اللهو وند الماتش ساعة ونص وند الفيلم ساعة ونص وند كذا ساعتين وند اللهو وند لورا اللعبة وند كذا وند كذا تلك الأوقات كلها ضائعة سنسأل عنها يوم القيامة على الأقل الدنيتيا نعمل أن جبسوني لن إن شاء الله التوبة حد مع التوبة طبعا متى قشرة المعصية لازم نتوب منه أدنس حتى السلول بالنا كذلك أدعو أركز أبصي في القرآن لولا ممكن ويصبر في عزم القرآن تخربت وتجمة الطف حزبين أربع حزاب وتجمة الطف على الأقل أدنس الجمعة على المقابر أدنس صبر مع ميدن خطر منا مع الجماعات يتعاون في صبر حد يتشجع حد أجريح مع ميدن ليعزم 10 حزاب أتني عزم ممكن في سائر الأيام وليعزم ولاجل الحزب ويتنجم تومون تومونين سلحكتهم نفسي تقوى المهم الملهيات الدنيت يلا ممكن اللي يعزم قاع القرآن لا البعض ميد ممكن يضحك قاع الكتاب القرآن سي رمضان رمضان نغسل على الأقل ديك الفرصة تتوساز مشكلة دي صبر مع القرآن دي صبر مع أول ربي خاطر الصبر يزم نصبر معاه ربي ومرانا غنصبر مع كتاب ربي مع أولس بتنغسي لنبيت نميرين دي لنديس وما أكثرها وما أعظمها تنميرين دي لن في يعني كتاب الله إن هذه خيرات وهذه النعم إن هذا الفضل الكبير إلا في موسم مقابر باش كنسجل قيمة باش كنشارك إذا قعوا السيول فور رزن القرآن الكريم مع زمس بحديداتي قعوا تنقص ديها خرقعت شراوات ديها أنكمل إمارو السيول عن كتاب الله أعزم القرآن الخير إلا نديس يقنوا الرزن ديز عليك السيول الحمد لله لا أعزم مرتل نوعا ما إلا ما شاء الله لا مفهوم لا واضح وخصنا نعزم الا ولنعزم يعني عزم 10 حزاب صار نبدا 8 على 10 ونص ل 11 يعني 10 حزاب لا باس انا عزمت ما شاء الله خير المجلس 10 ساعات ما ثلاثه وضد تعزم مع ميدن الى ولا نختم القران هذه تتبع كاع المجالس كل جمعه كل مجلس هذه ختم كاع مع عدد الولد باتي قميك طبعا ديك الخير دازعلوك الرزن للقرآن الكريم أولا خير الرسول صلى الله عليه وسلم قرانا خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تعلم القرآن بتدريس بداية بتلاوته. سعان ريح ديني بدك انت جنا كان عزم القرآن لقنا عنه عزمس لقنا عنه المدس لكان نتف الخيرية خيركم يبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرزني لنا في كتاب الله في أعزم القرآن. من قرأ حرف فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها حرف. لا أقول ألف لام ميم حرف مش كان عزم ألف لام ميم اللي يمكن يغلب السجن ونسبة المعنى الحرف النية. ومع ذلك هي الحرف النية نيش الرسول صلى الله عليه وسلم إنين وتنجرود مع بعض هو ألف لام ميم مع بعض لاش لا أقول ألف لام ميم حرف وإنما ألف حرف ولام حرف وميم حرف. صارت عزم ألف لام ميم ثلاثة الحروف تعزمتها كل بتة تويد عشرة حسنة تقنين ثلاثين بتة دي سجار مضاعف نية طيبة يمكن أدي لي وجار الخير وسمن ما نعطنا في الخير وماني أنا حسب مارو بيد عشرة الحزاب سيسو داموني في بعض المراحل تريح بسي نقص ويدا ما نقشرة كملا من شط عزمت الحروف من نشد أدنبي عشرة الحزاب من جديد الحروف من نشد أتنحسب كل حرف من نشد يعني مارو المشينة الحساب ديني دخلتني خلاص وتورني وتيف الحساب وتيفن بس عند الله إلى كل شيء محسوب ولا الضيع ولا الحياة قاعد الرزن بتنا كانوا من سوى الرزن بتنا كان توجد دينا ترخلت فلهذا ماذا بينا ديك الفرصات يزعلك بالظنان وليمكن يعني شيء مؤسف أظن سبع المقابر اللي هون رضحيوا لديكت ديما يتزغير تمدي تبرك بدعوة الجمعة انه نغرنق صحيح الجمعة نغر ومن الغاب تجكادة ولديكات وبتز ولديكات وسالوا اسبوع قال لنا شو لتي دخدمت اخدمت شنتها ما يتخدمنا غير شنينا تخدم سيحتنا تخدم ديما ناج ولا دوني ناج بس الجمعة اني لو ششتي الرزن الشيء مزوار وين شي ديما يشتوي مو يقنع تخلاف من عامل صالحا فلنفسه أن نحرمي مانغ من هذا الخير أنا عادي مارو نشين نتجن تفل أعذاري ما ننغ دا وحدي أنا حضرتها مديت من خطط معي مسلم من خير كثير إفلاشي مشقان يعني إفوسي إلا ودوسي قع إلا في درجة ثانية إني نسق مش هذا مزوار كم درجة ثانية وليس تستمديت ما شاء الله بس ما دابين نشارك تسيغ بشا عين صبرني معاصم مضني ديني نها نفكر نفكر صحاب فلسطين السودان غير أصلا نفكر شنو كان قيم نكمش نريح لازم قرى انا كنريح وديك الخطر سجن ديك العدو وديك النشرة نشي ديني نويتي سيمان لا كان زو غلطيني نصبر مع القران بصح ديني ماني لا الوضع اصلا كيفاش نستحضر بالنا برك ساغ نريح ديني وتحسي كاع اسم ديال خلاص كيف نشي لك غدا هو كيما سما انت راه متى الا اش غير صايرني الا غابزاي الا الخطر الا غاماني الا كذا كمل قلت المعاش قلت كذا المخاطر انت سالف كرامة دلقاية حصل هذا الحي تصمد المقبرة ولا حي قاع أنا شاركت معي مسلمان أدناوي طرونا كل تنرغب الدسان قاع ولا ندار ولا نتزاير نجي تمولي تمزورت إنه بدت نهاية العطلة باش كحضور اللي شارك. كذلك من بين الفوائد المهمة أن اجتماع أجرى صدقتني ديما نتخيل نصور لكان هذا مجتمع قاع الفئات لنجرون تدريس صاد الناس المقبرة الله يبارك إلى عددني ما شاء الله من الناس أدي يمكن أدي وجد هجن يجن ويتغي التفين معشني لان أمني يعني دس الفوائد صحية كذا يفيد الجمعية ويتغرسن يفرح السيس يصفرح السيس يتغرسن وهو يجن ورازني نندس عليك يجيسي الأهداف يتوجن دووني بعد ميدن وتختفن خاصة في السابق بكري وتختفن معشني أين وشوني ممكن أدكفن المعرفة سن الجمعة أسيكفى لي أيام أما سن سمانت أما سن أسبوع لك الخير ده زعلوك شو التعاون لكنا في الإنفاق تصدق على الفقراء المساكين بلا غنس دمنايو بلا غنس صدقة تقنع صدقة السير بإذن الله الرزن دي زعلك لن ديني كذلك هذا الصدقة منس دقن النوع الحجاب يعني الوطن بلا القرآن إلى القرآن طور ودس حجاب دس ستر كذلك الصدقات قاع كعن معاني وتنص حضر البالنا بيدنس المقبرت ليش لو سيغاز دي الشيخ ولا زوا نسمى المقابر باسماء فقط للتعريف باش كنفرق جراس انت اللي. اما في الحقيقه كلها كان طلب ربي نزول من جنكن طلب ربي سبحانه وتعالى وهو زوا سيقولوا مارو ولا زوا سيقول مقام ولا يقن الشيخ ابدا يغلم بيد ممكن السين ولا ما نادش مشايخنا وتنسين كاع السين بتلا ديني همي وسعد يزيد عزم القران يزيد يطلب ربي هادي غرازن معنى لا شخص كيكت العلاقة مع يعني البعض مدن يعتقدون يعني معتقدات غريبة جدا تتزوم تطلب من موران ونطلب من موران أيها الأخ ولا التمجيلة دي موران بتا تمجيلة أنا بتدس ويقول لك عبد دي موران نعم قاعد دي موران بس حربيني أغرح تل ديني جت المناسكني بتل معنا بندور الكعبة معنا ديكن دمارو نو دي موران الجمال السعي بين السفر والمروة بتدل مع ناس كيف كيف تمجيده بتدل مع ناس أنطلب ربي يتغرنا دي كفاه لا يتجو ربي سبحانه وتعالى يسينه لأهداف لمقاصد بشك البني آدم هذي خشعولس يطمئن ثم من معايت ما سمسلمان صار عجرون في الخير لهذا مثل هذه النوايا الطيبة الناس المقبرة إن شاء الله أنا مشاركت كلنا أنا عافر قدر المستطاعة أن نحضر قاع خاصة الطلبة قاعنا الطلبة كل ويوضا في المقا يعني الرجال لا يعني نشارك قاع المقابر ديك الفرصة نراجع القرآن ديك الفرصة أيها الطلبة تراجع من الصور وان قاعنا كذلك ديك الفرصة نراجع ديس الصور نراجع ديس أني ندرس القرآن صورنا لهذا نربحت أن شاركت بداية منشين من جمعة المقبلة إن شاء الله بهذه النقطة تختم ممكن بالنسبة للبرنامج نقاط اللي أنت تتعلق بالنظام مقابر أتن إن شاء الله في ليلة الاثنين إن كنا أحياء إن شاء الله أدي عاد سيو بداية قاعد عرض البرنامج النظام مقبرة التنبيهات اللي أنت تتعلق في يعني في النظام عموما ماذا بينا أن شاركت تنسلت باش يعني انزوات انشاركت يعني العمل كامل وتعري قشره نقص وهدس غلدني للجماعات بكت المخالفه سكت القشره الا يجاوي اي ملاحظه مهما كانت تلك الملاحظه سواء في اللباس نص في التصرف النغصبات مهما كان الخطا ازو غلدني بشكل عاد نيتو كامله العمل كامل سيو يبدا القضاء شارك معي مسلما أطلب ربي سبحانه وتعالى إلا أغنج من الذين يستمعون قولا فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الباب وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والملائكة والمرسلين أجمعين وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ودينا الحق وطريق مستقيم ونجنا من النار من عذاب الجحيم وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا رحمن الرحيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. سبحانك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.